بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، وبالتالي بيأتلف الإنسان دوما من كان على شاكلته، مع من كان على شاكلته. يبقى ائتلاف الإنسان يأتلف على من كان على شاكلته. وأصل الائتلاف هو ائتلاف القلوب، ليس ائتلاف الأبدان. فقد تأتلف الأبدان كما يبدو لنا، ولكن هناك تناكر وتنافر بين القلوب. وقد تتباعد الأبدان ولكن القلوب مؤتلفة، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف ألف بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم. كيف ألف سبحانه وتعالى بين قلوب الصحابة؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أصل الألفة هو ألفة القلوب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين عن حال الأعداء: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوب متناكرة، قلوب متنافرة، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. دايما كده بنجد يبحث الإنسان على من كان على شاكلته، يبحث الإنسان على من كان على شاكلته. فالأرواح أيضا بتأتلف قبل ائتلاف الأبدان، والله تعالى بيّن ذلك في كتابه كما بيّنا في باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى والذي ألف بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى ندور دايما على القلب، وأنه كما قيل: الطيور على أشكالها تقع، يعني بيبحث على من كان على شاكلته. الإنسان بيبحث على من كان على شاكلته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نبحث عن الطائفة المؤمنة التي تعين الإنسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ائتلاف القلوب، فتجتمع هذه القلوب وفرحة في هذه القلوب لما بيجتمع الإنسان من كان على شاكلته على طاعة ربي سبحانه وتعالى. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلاف. يبقى يأتي الائتلاف إزاي؟ يبقى ممكن أنت بتقابل مع إنسان لمرة واحدة ولكن لا تجد وحشة بينك وبين هذا الإنسان، تجد نوع من أنواع المحبة، المودة، الألفة بينك وبين ذلك الإنسان. نقول أن أهل الباطل يجدون ذلك فيما بينهم، أهل الحق يجدون ذلك أيضا فيما بينهم. هذا إنسان على باطل فيبحث من كان على شاكلته، هذا الإنسان على الحق يبحث أيضا على من كان على شاكلته. ولذلك ربنا سبحانه كما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. حنجي الإنسان الطاع لرب سبحانه وتعالى بيبحث دوما عن أهل الطاعة لكي يستزيد من طاعة ربي سبحانه وتعالى بائتلافه مع هذا الإنسان الذي مقبل على طاعة ربي سبحانه وتعالى وعلى فعل القربات وعلى فعل القربات. لكن دائما كده هنجد الإنسان يبحث على من كان على شاكلته، وبالتالي مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يبقى احنا بنبحث كده عن الجليس الصالح الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. مين اللي هيبحث عن الجليس الصالح؟ تجد هو أساسا من أهل الصلاح وكان مقبلا على ربي سبحانه وتعالى، فلما يبحث يبحث عن هذه الطائفة أو هذا المجلس الذي يعين على طاعة ربي سبحانه وتعالى. كيف أتت هذه الألفة؟ كيف أتت هذه المودة؟ يبقى استجلاب المودة والألفة يبقى عن طريق تطهير القلوب، فإن طورت هذه القلوب اجتمعت وتلفت على طاعة ربي سبحانه وتعالى. والذي ألف الله تعالى الذي ألف بين قلوب الصحابة، احنا نعلم ما كان بين هؤلاء في الجاهلية من شحناء وعداوة وبغضاء وتضابر، ومع ذلك ماذا كيف ماذا صنع الإسلام في هذه القلوب وكيف صنع الإسلام في هذه القلوب. يبقى لما طهرت القلوب بدخول الإسلام إلى هذه القلوب فاجتمعت وتلفت. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنه: بادئ الرأي ما ظهر لنا، أقلعي أي أمسكي وفار التنور، قال نبع الماء، وقال عكرمة وجه الأرض، وقال مجاهد الجودي قال جبل بجزيرة، داب أي مثل حال. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قول من المسلمين. ثم ذكر رواية عن سالم رحمه الله قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما وأهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنظره قوما، لقد أنظر نوح قوما، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ما حدث به نبي قوما، إنه أعور، وأنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول أنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقول: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فنشهد أنه قد بلغ، هو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط هو العدل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرجعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصره الناظر ويسمعه الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا، فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثلا ولا يغضب بعده مثلا، ونأنا عن شجرة فعصيت نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. إيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال محمد ابن عبيد لا أحفظ سائرة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية على الأسود ابن يزيد رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. فبيذكر في هذا الباب الكلام عن نوح عليه السلام. قلنا أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وأول رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. وكان بين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. يبقى إرسال الرسل كان بسبب انحراف الناس عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. انحراف الناس عن منهج ربهم 10 قرون كلها على التوحيد. فلما حادوا عن توحيد ربهم سبحانه وتعالى وكان السبب هو الغلو في الصالحين كان السبب ذلك الغلو في الصالحين. لذلك لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. يبقى غالوا في عيسى عليه السلام حتى أنزلوا منزلة الإله وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أناس من قوم نوح كانوا صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أنصبوا أماكنهم أنصابا يذكرونهم بما كانوا عليهم من الطاعة. وكانش كده لما فعلوها ما لما كانوا يعبدون هذه الأصنام عارفين أن دولت كانوا وناس على الصلاح ودي كانت مجالس بتعقد لهم فيذكرونهم أن عشان لهم عندما يرون على هذا المجلس يتذكرون ما كانوا يتعلمون من هؤلاء. وما عبدت في البداية حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله عبدت من دون الله. فبداية الشرك بدأ بالغلو في الصالحين لك أنت ترفع هذا العبد فوق مكانته أن يكون عبدا وصلته إلى مصاف الإلهية. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. ودي دعوة الرسل كلها هي دعوة إلى التوحيد. ويبقى دعوة الرسل دعوة إلى التوحيد وهذا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى سواء يعني من نوح عليه السلام من هود من صالح من شعيب من كل الأنبياء كانت دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنه بادي الرأي ما ظهر لنا يبقى قبل أول النظر قبل التأمل. يبقى لما نوح عليه السلام دعا قومه فدايما بنجد أن الملأ هم الذين يقفون في مجابهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وبالتالي احتجوا أنهم لا يؤمنون بنوح لأنه لم يتبع نوح إلا أراضين وبادي الرأي يعني دول كأنهم بينظرون نظرة دول سفهاء يعني كيف بينظر الملأ النخبة اللي نقول عنها النخبة أشراف الناس كيف ينظرون الناس ينظرون لهم أنهم رعاع لا عقل لهم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. انظر بقى إلى نظرتهم إزاي وهم أساسا يرون أنهم في منزلة لا تصل العوام إلى تلك المنزلة أو الرعية إلى تلك المنزلة هم أهل الفكر والعقل وبالتالي لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني دول ضعفاء إزاي يسبقون ذلك الخير لو كان خير إحنا كنا أسبق الناس إلى ذلك يعني إزاي بيردوا وإزاي يلبس عليهم ذلك الأمر. قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه بينظرون إزاي لو كان ما سبقون إليه وإذا ما يهتدوا به فسيقول هذا إفك قديم. لو مش هيأمنوا بكده يبقى هيبدأ الطعن وده منهج يعني هؤلاء النخبة دايما منهجهم الطعن سواء في الأشخاص أو في المنهج أو غير ذلك. فلذلك بادي الرأي بادي الرأي دول يعني ملهم كأنهم بيقولوا ملهمش عقول يعني فإزاي نتبع هؤلاء. يبقى ما ظهر لنا وكأنهم يعني أول ما من غير تأمل كده دول بادي الرأي أي لا عقل لهم ولا فهم لهم فلو كان خير مش هيسبقونا إليه أبدا احنا هنسبق الى ذلك الخير. ليه؟ يرون انهم عقول يستطيعون خلال ان يميزوا بين الامور. قال اقلعي اي امسكي، وفار التنور اي نبع الماء. قال عكرمة وجه الارض. قال مجاهد الجدي جبل بالجزيرة، داب اي مثل حال سداب قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم، يبقى حالهم. فاول رسول ارسل الى الارض ونوح عليه السلام، وقصة نوح عليه السلام معلومة خاصة في سورة هود. وقال ربنا سبحانه إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يبقى إيه سبب الرسالة؟ يبقى لإنذار القوم حتى يصححوا المسار وفي توحيدهم ربه سبحانه وتعالى ويدعون ذلك الشرك. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون. يبقى دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان سبب الرسالة أنه انحرفوا في التوحيد، وبالتالي يبقى الأصل انحرفوا عن التوحيد وأشركوا بربه سبحانه وتعالى. الأصل كده يبقى أن الناس كانوا على التوحيد. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة، يولد على التوحيد على الإسلام، وبعدين بتأتي الشياطين فتكتل هذا الإنسان عن الطريق، إزاي بينحرف زي يلبس على الأرض. فالشرك ده يطرأ على الإنسان يطرأ، لكن أصلا هو لما بيولد بيولد على التوحيد. وقلنا ليه بيولد على التوحيد؟ يبقى ذكرنا أن الله تعالى خلق كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وأخذ علينا جميعا الميثاق ونحن في عالم الذر. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى كلنا كده شهدنا بالتوحيد، فيولد الإنسان على التوحيد. وجاءت الرسل لكي تبين لنا الطريق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. يبقى دي كانت مهمة الرسل، البيان، يذكرون العباد. ولذلك وكذلك نص الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الآيات أرسل الرسل عشان يبينون لنا ذلك الطريق. قال أيضا في آية واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يبقى دي رسالة نوح عليه السلام، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وما أرسل إلا عندما انحرف الناس عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وأشركوا بربهم. ثم جاءت الروايات أيضا لكي تبين هذه المسألة. الرواية الأولى كانت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما وأهله، وده دايما بداية الكلام، يعني الثناء والمدح والتعظيم والتبجيل لله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا تعلمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أيضا عند الدعاء. قلنا لأن الإنسان قد ينشغل بالدعاء فيدخل كده مباشرة في طلب المطلب دون أن يقدم هذا الثناء والمدح والتبجيل والتعظيم لرب سبحانه وتعالى. لكن السنة علمتنا أن احنا نبدأ حتى في دعاء لا تنشغل بهذا الدعاء، ولكن نشغل الأول بالمدح والثناء على رب سبحانه وتعالى، ثم يأتي ذلك المطلب في نهاية أو في خاتمة هذا الدعاء. يبقى أصل الدعاء هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، بدأ دعاء العبادة يبقى الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أطلب ذلك المطلب. لكن ساعات الإنسان يتعجل فيطلب هذا المطلب، لا، من السنة علمتنا السنة أن نبدأ بذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى، سواء كان في خطبة في موعظة في محاضرة حتى في دعاء الإنسان ومطلب هذا الإنسان من رب سبحانه وتعالى. فقال فأثنى على الله بما وأهله، وتتعجلش، يعني لا تتعجل. يبقى ده بيتطلب مني أن أنا يكون عندي صيغ كده للثناء على الله سبحانه وتعالى. كيف نثني على ربي؟ ارجع كده إلى السنة، السنة هتعلمنا كيف يكون ثناء العبد على ربي سبحانه وتعالى، كيف يكون ثناء العبد على ربي. فما تنشغلش كده وتتعجل بهذا الطلب الذي تطلبه من ربك سبحانه وتعالى، ولكن ابدأ بدعاء العبادة هو في الثناء على الله سبحانه وتعالى. يبقى كأني أنا أدخل الدعاء من أجل الثناء على الله عز وجل. يعني اللي بيدخلني الدعاء مش هو الطلب الشخص اللي بطلبه، ولكن لكي يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها رفعة للإنسان، يعني فيها رفعة للإنسان أن يثني على ربي سبحانه وتعالى بما هو أهله. إزاي يكون الثناء؟ ارجع كده إلى السنة، يعني المسألة مش محتاجة إلى تأليف، ولكن ارجع للسنة هنتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى. لعلنا ذكرنا بعض هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أو ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. يجي بعد كده المطلب، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى دايما كده الدعاء، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأديني الأحسن للأخلاق لا هذه الأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. شو المطلب في النهاية كده؟ يبقى إيه اللي بيدخلك للدعاء؟ كأن الثناء مش الطلب، مش الطلب اللي هطلبه، ولكن الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا رفع للإنسان، هذا تشريف للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من عباده الذين يثنون على ربهم سبحانه وتعالى بما هو أهله. يقول في الخطبة، في الموعظة، في الدرس، في أي صورة من الصور، اجعل ذلك الثناء هو المقدمة التي تتقدم بها لطلب هذه الحاجة. فأثنى على الله بما أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنظره قومه، لقد أنظر نوح قومه، يعني ده أول رسول، ومع ذلك أيضا تكلم عن الدجال، هذا شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفتن على الأمة هي فتنة الدجال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من فتنته ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، حتى نوح عليه السلام قال إني أرزقكموه وما من نبي إلا أنذره قومه، يعني ما فيش نبي الأنبياء بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان من مهم هذا النبي أيضا أن ينذر قومه من الدجال، يحذرهم من الدجال. لقد أنذر نوح قومه، يعني بداية من نوح عليه السلام، قال ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، لأن ده يقينا هيخرج في هذه الأمة، إحنا آخر الأمم، فهيخرج في هذه الأمة، في هذه الأمة، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أوصافا زائدة عن الأوصاف التي ذكر في الدجال عن طريق الأنبياء السابقين. قال ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ما قصر هذا النبي، يعني هذا النبي لم يقصر، ولكن أنذر قومه الدجال، ولكن ده زيادة لأنه يقينا حيخرج في هذه الأمة، فزادت هذه الأوصاف التي نراها في الدجال، تعلم أنه أعور وأن الله ليس بأعور. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ما حدث به نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول أنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه، ده الشاهد من الكلام، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. فهو ذكر لنا وصف زائد أنه أعور وأن الله ليس بأعور، لأن المسيح الدجال حيدعي الإلهية، يعني ليه بيوصف لنا الوصف ده؟ يبقى ده في البداية يبقى هو قال إن هو المسيح، وهو المسيح الدجال كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو هيدعي الإلهية. لذلك قال تعلمون أنه أعور، أعور عين اليمنى كأنه عنبة طافئة، وأن الله ليس بأعور. يبقى لما الإنسان يعني متعرف على رب سبحانه وتعالى يبقى يعرف أوصاف الرب سبحانه وتعالى فلا يخيل عليه ذلك الأمر، لا يخيل. يبقى من هذا الوصف يبقى حنجد أنه هو هيدعي الألوهية ولكنه أعور. لما ترى أعور، لا، رب سبحانه وتعالى ليس به صفة نقص ولا به آفة ولا عيب. رب سبحانه وتعالى صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. يبقى انظر بقى لمعرفة العبد الرب سبحانه وتعالى، مش معرفة تقتضي انضباط في السلوك، يعني مش معرفة ما هو الواحد عارف رب سبحانه وتعالى سميع بصير، رب سبحانه وتعالى قريب حكيم خبير، كل دي معرفة. لكن احنا بنتكلم على المعرفة ان كلها ثمرة هذه المعرفة نراها في انضباط سلوك الانسان. ربك سميع يقتضي ايه؟ اكون ضابط لكلامي. رب سبحانه وتعالى حكيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اتبع واستمع واجيب نداء رب سبحانه وتعالى وكلام رب سبحانه وتعالى، مبنى على علم، مبنى على حكمة. رب سبحانه وتعالى بصير، يبقى يرانا، يبقى لا تكون في موطن أبدا يكره ربنا سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن تكون في ذلك. يبقى لازم يكون معرفة العبد بربه لها انضباط في السلوك، لها انضباط. لكن هذا الإنسان على لسان السب الشتم الغيبة النميمة، يبقى أين ذلك الأمر؟ وأنت تعلم أن ربك سبحانه وتعالى سميع، يسمع ما تتكلم به. ألا يستحي العبد من ربه لما يتكلم بكلمة فيها فحش أو تفحش أو بذاء وغير ذلك؟ ألا تستحي من ربك؟ فربك سبحانه وتعالى يسمع ما تقول، لكن بيقيم عنه المشهد. قلنا أن معرفة نظرية غير لما يكون معرفة فعلا منتجة للسلوك منضبط. يبقى معرفة ولكنها أنتجت هذا السلوك، انضبط قول العبد، انضبط سلوك الإنسان، انضبط ما بداخل الإنسان بمعرفته ورب سبحانه وتعالى. فلكن هي المعرفة النظرية كده؟ لا، المطلوب دايما هو كيف يتم ربط سلوكيات الإنسان بمعرفة برب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور، يبقى ده دجاء، ربي ليس بأعور. وبالتالي يبقى ربي بصير، ربي بصير ليس بأعور. يبقى ده يتطلب مني إيه؟ يبقى أراقب نفسي في أي المواطن أنا بنوجد. يبقى ما ينبغي أن أكون في موطن ربنا سبحانه وتعالى يكرهه، فربي سبحانه وتعالى يبصر. إن كان الناس لا يرون، وإن كان الإنسان قد اختلى بنفسه في ظلمة وفي مكان نائم، وإن كان الناس لا يرون ذلك الإنسان، لكن ربي سبحانه وتعالى يرون. لا يغيب هذا المشهد، لأن الإنسان ممكن إن خلى يعني بعيدا عن الناس ممكن ينتهك حرمات رب سبحانه وتعالى. لكن لما يكون مستدعي لذلك الأمر أن رب سبحانه وتعالى يراني أنه بصير ويعلم ما بداخلي، يبقى هيستحي من رب سبحانه وتعالى. كما أنه يستحي من الناس أن يفعل ما يؤاخذ به، فكذلك الأولى أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى، فإنه سميع بصير عليم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قوما. يبقى الدجال حياتي بمثال الجنة والنار، اللي يقول عنها أنها الجنة خلي بالك لا تدخلها، فإنها في حقيقتها هي النار، والتي يقول عنها النار هي في حقيقتها هي الجنة. فمن دخل نار الدجال، من دخل نار الدجال فقد وقع الجنة، ومن دخل جنة الدجال فقد وقع النار. يبقى الكلام ده العين هترى ازاي لما ترى كده دي جنة يعني بساتين وثمار والتانية نار تتأجج؟ طب لما انت تبتلى بذلك العين هتخدني لفين؟ العين هتخدني للثمار ما يراه الإنسان. لكن اتذكر كده، لو كان هو فعلا حريص على السنة ويستمسك بالسنة، السنة عند ذلك منقذة للإنسان، منجية للإنسان، عاصمة للإنسان، على الرغم أنه هيعمل خلاف الطبائع. الطبع أساسا أن احنا نتبع ما نراه، نحن بنرى كده يبقى جنة وبنرى نار تتأجج. لما يبتلى الإنسان يبقى أي طريقية تسلك، يبقى أي ضرين تدخل، يبقى هيدخل هذه الدار التي يظن أنها الجنة، عينه تقود إلى ذلك، لكن السنة عاصمة للإنسان. الكلام ده يتطلب أن أنا أستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السنة أوثق عندي من حواسي، يبقى السنة أوثق عندي من حواسي. الحواس بتقول والسنة قالت قولا خلاف الحواس، خلاف ما نراه ما نعينه، يبقى الأمرين أتبع؟ يبقى السنة أوثق عندي من حواسي، بدأ أمر لازم يبنى في داخل الإنسان، وإن السنة عاصمة للإنسان، منجية للإنسان، منقذة للإنسان. يبقى تخيل حواس الإنسان ممكن تقود الهلاك، أما السنة لا تقود الإنسان إلا إلى النجاة، لا تقود السنة إلا إلى النجاة، لكن حواسي أنا الشخصية ممكن تقود الإنسان إلى الهلاك، كهذا الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك قال أنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول أنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قوما. ثم يذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول نوح، فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك انك انت فعلا بلغت قومك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وامته، فنشهد انه قد بلغ وقوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط هو العدل، احنا امه عدول وانصاف، وبالتالي حنشهد أن نوح عليه السلام بلغ قومه وأن موسى عليه السلام بلغ قومه. يبقى على ذلك رب سبحانه وتعالى يجيء بالنبي وبأمته، ويسأل ذلك النبي: هل بلغت؟ يقول: نعم. ويقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. هينكروا طبعا، يعني هينكروا الأمة الكفرة منه، هينكروا ذلك الأمر. طب يا ترى عايزين شهود على هذه المسألة، فين البينة على أنه بلغ وأنهم بلغهم ذلك الأمر؟ يبقى هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى لذلك أدي الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل وبالتالي والإيمان بالكتب، يبقى نعلم يقينا ونشهد نوح عليه السلام أنه بلغ قوم، هم أنكروا ذلك، هم أنكروا ذلك، فإحنا شهود. شو العلاقة بقى اللي ما بيننا وبين هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل؟ هذه علاقة، نحن نشهد لهؤلاء الأنبياء، هذه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه الإيمان بالرسل. يبقى الإيمان بالرسل، يبقى حنشهد لهؤلاء عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفعت عليه الذراع وكانت تعجبه، فناس منها نهسة، يبقى أكل منها قطعة كده، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بما هو سيد الناس؟ ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب التعاظم أو العجب وغير ذلك، ولكنها حقيقة يحدد بهذه الحقيقة، هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بما يا ترى لماذا كانت هذه المنزلة؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته، قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ وده قبل أن يبدأ الرب سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد، ودي الشفاعة الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند رب سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل بين العباد، وإلا الأبصار شاخصة والشمس بتدنو منها الرؤوس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعضهم لبعض: بعض الناس، ألا ترون ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ يعني عايزين حد يشفع لكي يبدأ ربنا سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد. فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهانا عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. مع أن نوح عليه السلام أكل من الشجرة كما هو معلوم، والله تعالى تاب عليه، ولكن تذكر المعصية، تذكر أنه يستحي، فيستحي من ربي سبحانه وتعالى أن يطلب ذلك المطلب، فتذكر معصيته. قلنا رغم أن الله تعالى تاب عليه ولكن تذكر، يعني هذا إيه ذنب يتذكره آدم عليه السلام، رغم أن الله تعالى تاب على آدم عليه السلام، لكن تذكر حياء العبد من ربي سبحانه وتعالى. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام، حيحلهم إلى نوح عليه السلام، أن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني هو أول الرسل، يبقى بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلها كانت على التوحيد، كلها على التوحيد. لما انحرفوا الناس في التوحيد ربنا سبحانه وتعالى أرسل نوح عليه السلام ليعيد الناس إلى التوحيد، إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى، خلاص العبادة له، ويتركون ما هم عليه من الشرك. قال ذوي نوح فيأتون نوح فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا يا ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية طويلة، هو نوح عليه السلام هيحلهم إلى مين؟ إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هيحلهم إلى موسى عليه السلام، موسى هيحلهم إلى عيسى عليه السلام، عيسى هيحلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر ذنبا عيسى عليه السلام، ولكن حيحلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي فيقول أنا لها أنا لها. قال فيأتوني فأسجد تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فعلى ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يفصل بين العباد، ودي الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى، كل الأنبياء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال أنا سيد الناس يوم القيامة قال هل تدرون بما، يبقى له الشفاعة الكبرى، ودي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود، الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى، لما يشفع للعباد حتى عند ربهم سبحانه ليبدأ في الفصل بين العباد، يريح العباد من هذا الموقف. ولذلك قال فأتوني فأسجد تحت العرش يفتح عليه من المحامد التي لم تفتح عليه من قبل، فعلى ذلك يظل هكذا حتى يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيطلب عند ذلك من ربي سبحانه وتعالى أن يبدأ في الفصل بين العباد. دي الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى، وده المقام المحمود، حيث أن جميع الخلائق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الموقف. ثم ذكر آخر روايات، رواية عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل من مدكر مثل قراءة العامة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في قراءة مذكر، فهو قال لا قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة، زي القراءة احنا نقرأها، لكن يعني البعض قال مذكر، فقال لا هي مدكر، ودي قراءة العامة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومي ألا تتقون أدنعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.